بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، kutegemea mikono katika kuinuka kwenda katika rakaa nyingine. Yakulu Sheikh Al-Albani rahimahullah, thumma kana sallallahu alayhi wa sallam yanhadhu mu'tamidan ala al-ardi ila ar-rak'ati ath-thaniya. Kisha alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiinuka hali ya kutegemeza juu ya ardhi, yani hali ya kutegemea juu ya ardhi kwa ajili ya rakaa ya pili. Yanhadhu mu'tamidan ala al-ardhi ila ar-rak'ati ath-thaniya wa kana yu'ajjinu fi as-salah. Wa kana yu'ajjinu fi as-salah, na alikuwa aki kanda unga katika sala. Taajin ni ile mikono kuifanya hivi, ndio taajin, kama mtu anayekanda unga wa ngano. Ya'tamidu ala yadayhi idha qam, anategemea mikono yake akisimama. Ya'tamidu ala yadayhi idha qam, anategemea kwa mikono yake akisimama. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam idha nahadha fi ar-rak'ati ath-thaniya istaftaha bilhamdulillahi wa lam yaskut. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiinuka katika rakaa ya pili huanza alhamdulillah na hanyamazi. Wa kana yasna'u fi hadhihi ar-rak'a mithla ma sana'a fi al-ula. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akifanya katika rakaa hii, yani ya pili, kama alivyofanya katika rakaa ya kwanza, illa annahu kana yaj'aluha aqsara min al-ula kama sabaq. Isipokuwa Mtume alikuwa akijalia hii ya pili ni fupi zaidi kuliko ya kwanza kama ilivyotangulia. يقول الشيخ بازمول حفظه الله في هذا الفصل عدة مسائل. كتك فصله كنا مصالة منك، وهي التالية: المسألة الأولى، هل ينهض المصلي للركعة الثانية معتمدا على فخذيه وركبتيه أو ينهض معتمدا على الأرض؟ Je, mwenye kusali anainuka kwa ajili ya rakaa ya pili hali ya kutegemea kwa mapaja yake na magoti yake, au anainuka tu hali ya kutegemea juu ya ardhi? Aqulu alladhi thabata 'inda al-musannif rahimahullah min al-hadith 'an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam anna al-musalliya ينهض إلى الركعة الثانية معتمدا على الأرض. ونكسالي على أنينك واجلي ركعة يبيلي حاليا كتجميع جو الأرض، لا معتمدا على ركبتيه أو فخذيه، سي حاليا كتجميع كما قتياك أو كما قتي أو كما بجاياك، إنما ينهض معتمدا على الأرض، isipokuwa anainuka hali ya kutegemea juu ya ardhi. Hategemei magoti tu akainuka hivi. Kuna baadhi ya watu akiinuka labda kwenda katika rakaa ya pili au baada ya tashahudi ya kwanza ila rakaa ya tatu, ainuka bila kutegemea, sio ainuka hivi. Hebu mfano. Hada huwa hii ndio kuinuka bila kutegemea juu ya ardhi. Sasa Mtume ilikuwa hafanyi hivyo, المسألة الثانية ما صفة هذا الاعتماد على الأرض نيني نمنا يكتجمي جو الأرض huko alikokuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqulu awrada al-musannif rahimahullahu haditha anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana yu'ajjinu fi as-salah. Sheikh Albani rahimahullah ametaja hadithi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kana yu'ajjinu fi as-salah ay ya'tamidu ala al-ardi bi yadayhi وهو قابض لأصابع كفيه كهيئة العاجل كما متومي alikuwa akitegemea juu ya ardhi kwa mikono yake wa huwa qabidun li asabi kaffaihi na huko amevikunja vidole vya mikono yake kahaiatil ajil kama sifa ya mwenye kukanda unga ndio hiyo kufanya hivi aqulu الاعتماد على الأرض حال القيام للركعة الثانية ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كتجمية جوة أرض وقت وقسمام قعدل ركعة بيلي ومثبت كتكا نمتوم صلى الله عليه وسلم عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا alikuja Malik ibn al-Huwairith akatusalisha katika msikiti wetu huu. Huyu ndio aliyepokea hadithi ile inayosema nini, sallu kama raitumuni usalli. Hadithi ile amepokea huyu Malik ibn al-Huwairith. Hasasema Abu Qilaba anasema alitusalisha katika msikiti wetu huu akasema inni la usalli bikum wama uridu salata walakin uridu an uriyakum kaifa raaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli, mimi sitaki kusalisheni ha wama uridu salata na sitaki sala, lakini nataka kukuonesheni namna nilivyomuona mtume sallallahu alaihi wasallam akisali. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته لكموليز أبو قلابة إلي كوفي في صلاياك. قال مثل صلاة شيخنا لكما صلى شيخويته هذا يعني عمرو بن سلمة أنا مقصدي أو شيخويتني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم الركوع التكبير alikuwa huyo shekhe anakamilisha takbira wa idha rafa'a ra'sahu 'an as-sajdati ath-thaniya jalasa wa'tamada 'ala al-ardi thumma qama, na akiinua kichwa chake kutokana na sijda ya pili hukaa, wa'tamada 'ala al-ardi na hutegemea juu ya ardhi, thumma qama kisha ndio usimama. Kwa hiyo Malik ibn Huwairith alikuwa akisali kama huyu شيخ ويتو عمرو بن سلام السلمة الفكوكي صالح. الحديث أخرجه البخاري كتاب الأذان باب كيف يعتمد على الأرض أو يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. وأصل الحديث كذلك في صحيح مسلم في كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة حديث رقم 674 ولكن بدون محل الشاهد. والحديث دليل على مشروعية الاعتماد على الأرض حديثين دليل يسن يكتجميع جو الأرض حال النحوض في الصلاة وكت وكينوك كتك صالة تفهم. وهل يعتمد على الأرض بيديه مبسوطتين najia tategemea juu ya ardhi kwa mikono miwili yenye kukunjuliwa au atakunja hivi kahaiati al-ajin au yakbidhu yadahu ala hai'ati al-ajin au atakunja mikono yake kama sifa ya huyo mwenye kukanda unga mu'tamidan biha ala al-ardhi hali ya kutegemea juu ya ardhi. عن الأزرق بن قيس قال رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه. لمونا ابن عمر أكسماما كتكاركامبيلي هتجميا جو الأرض قامي كونو ياكي. فقلت لولده ولجلسائه نكموليزا mtotowake na wale wenye kukaa naye, la'allahu yaf'alu hadha min al-kibr, pingine anafanya hivi kwa kibir. Qalu la, wakasema hapana, walakin hakadha yakuni, hivi ndivyo inavyokuwa kutegemea juu ya ardhi wakati wa kuinuka. Wa fi riwayatin 'inda bi Ishaq al-Harbi 'an al-Azraq ibn Qais ra'aytu ibn Umar yu'ajjilu fi as-salah أي يعتمد على يديه إذا قام. لمن ابن عمر أكي كونجا ميكونوياكي كهيئة العاجن كتكصالة أنا تجميك ميكونوياكي أكي سماما. فقلت له فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ابن عمر نجيبني لمن أمتومي أكي فانيه. وفي رواية عند الطبراني عن الأزرق ابن قيس رأيت ابن عمر في الصلاة يعتمد إذا قام. فقلت ما هذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. لمن أمتمه الله صلى الله عليه وسلم أكفن يبه. أخرجه أبو إسحاق الحربي في الأوسط. والحديث قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة تحت رقم 967 عن سند البيهقي إسناد جيد، وقال عن سند الحرب إسناده حسن. انتهى كلام الشيخ الألباني عفوا. ثم قال وله حفظه الله في تقرير ثبوت هذا الحديث كلام طويل رد فيه على بعض الفضلاء المعاصرين ممن ضعف هذا الحديث انظره في تمام المنة. الشيخ الباني أنا ورودي ونوضو فيش حديثه يا تعجيل نباذ يا معلماء سمهين الضعيف حديث يا تعجيل سواء إيفي في وكتجميع كوميكون لكن مبسوطتين. والشيخ الباني amewarudi hao wanaopinga hiyo sifatul ajil. Thumma qala waruwina an Nafi'in an ibn Umara annahu kana ya'tamidu ala yadayhi idha nahab wa kadhalika kana yaf'alul Hasan wa ghayru wahidin min at-tabi'in. Qultu athar ibn Umara alladhi ashara ilayhi al-Bayhaqi akhrajahu Abdul Razzaq fil Musannaf تحت رقم 2964 وأثر الحسن أخرجه عبد الرزاق في المصنف تحت رقم 2962. ومذاهب أهل العلم هي التالية: ذاب الحنفية إلى أنه لا يشرع الاعتماد على الأرض باليدين عند النهوض في الصلاة. أحناف ونسمى Alhanafia ni kwamba haitakiwi kutegemea juu ya mikono kwa mikono wakati wa kuinuka katika sala, bal ala rukbataini, bali mtu ategemee kwa magoti. Wala ufaala li'itimada ala al-ardi fala bas, law alifanya hiyo kutegemea juu ya ardhi sio vibaya. Wadhaba al-malikia ila annahu yushra'u li'itimadu ala al-ardi bil yadaini inda an-nuhudhi fi as-salah. Kwa malikia ni kwamba ni sunna kutegemea juu ya ardhi kwa mikono wakati wa kuinuka. Fatataakharu liyadaini inda alqiyam, mikono inachelewa wakati wa kusimama. Wadhaba shafi'iyya ila annahu yanhadhu mu'tamidan ala alardhi biyadaihi hatta ya'tadila qaima. Shafi'iyya wao ni kwamba mtu anainuka hali ya kutegemea juu ya ardhi kwa mikono yake mpaka alingane sawa hali ya kusimama. Wadhaba al-Hanabila inna ila annahu la yaqumu ala suduri qadamaihi mu'tamidan ala rukbataihi illa an yashqa alayhi fa'atamidu ala al-ardhi. وحنابلا كما حسما أتسماما على صدور قدميه kwa ncha ya vidole vya miguu yake hali ya kutegemea kwa magoti yake isipokuwa ikiwa ni uzito atategemea juu ya ardhi wal mutahassil annahu yushra inda al malikiyya wa shafi'iyya al i'timadu ala al ardhi inda an nuhud fi salah kwa shafi'iyya na malikiyya ni kwamba inatakiwa kutegemea juu ya ardhi wakati wa kuinuka katika sala wa inda al hanafiyya law fa'alahu la bas kwa hanafia lao wakifanya hivyo mtu si vibaya wala yushra wa inda alhanabila alihtimadu ala alardhi finnu inda nuhudi fi sala illa an yashuka alayhi haitaki kwa hanabila kutegemea juu ya ardhi wakati wa kuinuka katika sala isipokuwa ikiwa ni uzito kwa hiyo yakulu Sheikh Ibn Abdul Barri الفقيه المالكي اختلف الفقهاء في الاعتماد على اليدين عند النهوض الى القيام كوكنا اختلاف كتك صلاهيلي الامام مالك والامام الشافعي ابو حنيفة نوفوا سواء ونسمى متو نتجميع ومكونو ياكي اكسمام وروي عن ابن عمر انه كان يعتمد على يديه اذا اراد القيام ابن عمر يقوى كتجميع juu ya mikono yake akitaka kusimama wazi ha lakini alhanabila ndio anakataa eh alhanabila anakataa qala al-asram ra'aytu ahmad ibn hanbal idha nahadha ya'tamidu ala fakhidayhi anategemea kwa ile mapaja yake وذكر وذكر عن علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة إذا نهض الرجل من الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه إلى الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع أسمى كتك سنة كتك صلاة أكينوك أمتو كتك ركعان بلي زمانزو أسي تجيميك وميكونو ياكي ديو عرض سبقوا كيواني متمزيما هاويزي ثم قال الشيخ بازمول والذي يترجح مشروعية النهوض في الصلاة معتمدا على الأرض على هيئة العاجل متو اتجمي وصفة هيو يا هيو صفة يمن يكون كان أونغا تمام على فكلت ترجيح يا مسألة هاي kwa hiyo maulama wamefanya yana ikhtilafu iko katika hiyo kutegemea juu ya ardhi na pia iko katika hiyo aidha kukunjua au kukunja hawa wanaosema kwamba ni kutegemea juu ya ardhi nao pia wamekhtalifiana baina ya kukunjua mikono au kukunja ala sifatil ajin wamekhtalifiana katika hilo lakini Sheikh Bazamul ameelezea hapa aina karibu nne ya tarjihi ya sifati al-ajil asema waqad bawwaba al-Bukhari ala hadha al-hadith babu kayfa ya'tamidu ala al-ardi idha qama min ar-raka'a wa fiqhu al-Bukhari fi tarajumihi qala Ibn Hajar fi Fath al-Bari wal-gharad minhu ay irad al-Bukhari لحديث مالك بن الحويرث في هذا الباب هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس نيلي كتاجة كتجمية جوية أرض وكتو قسمامة كتكو كسجود أو الجلوس والإشارة إلى رد ما روي بخلاف ذلك وقد بوب ابن حبان على حديث مالك بن الحويرث هذا كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكر ما يستحب للمرء الاعتماد على الأرض عند القيام أو الاعتماد على الأرض عند القيام من القعود الذي وصفناه هي وليلاحظ أن مالك بن الحويرث الذي يحكي ما رآه من صفة صلاة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم التي قال له شببة متقاربون التي قال له فيها صلوا كما رأيتموني أصلي. ويفحكاية مالك بن الحويرث لصفة الاعتماد عند النهوض إلى الركعة داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو كان فعله صلى الله عليه وسلم لهذا الاعتماد لكبر سن أو ثقل لبين ذلك له. لو متوم لفانا كوتوزيما أنجي وبينشيا نسميه لكن هكفانا كوتوزيما لأنه كان في مقام التعليم والبيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة خاصة وأن مالكا ورفقته كانوا شببة متقاربون. ويمالك بن الحويرث نوانزاك والكواني فيجانا وين يقربيانا كعمري وكمونا متومي يقوم على هيئة العاجل قبل هجكوا مزيه. يقول وحديث العجن إذن ليس فيه زيادة وصف أو عمل في الصلاة إذ الاعتماد على الأرض عند النهوض يصح يصح لأن يكون ببطن الكف كما يصح بظهر الكف والأصابع مجموعة. ويوامليزي أماليزي مريفو الشيخ بازمول كتلي أنقوفه هيئة العاجل. المسألة الثالثة التي تضمنها هذا الفصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح بقراءة الفاتحة. متومة صلى الله عليه وسلم لكوا كينوكا كوين داكوة كراكايا بيلي هوانزا كسوم فاتحة ولم يسكت نهاني مازي. فالمسألة الثالثة فيها أن المصلي إذا قام إلى الركعة الثانية يستفتح بالقراءة. من كصالي كسمامة كتكركايا بيلي أنا أنزى كسوما ولا يشرع له أن يسكت حيسني بالي كنيمازا فيدعو دعاء الاستفتاح أكسمتنا دعاء الاستفتاح لا دعاء الاستفتاح نكوني ركايا كوانزا بكياكي بعد تكبيرة الإحرام. لأن دعاء الاستفتاح يكون في الركعة الأولى عند استفتاح الصلاة لكن ركايا بيلي إمام وكشينوكا أعانز موجة كموجة سورة الفاتحة. فبعما كويو سنة يكتغبية مكونو هين اختلاف اختلاف يكو على هيئة العاجل أو كو kunjuliwa mikono lakini kuinuka bila kutegemea katika ardhi sio sunna bali kuna watu wengine waweza kaanguka wale watu wanene wanene wale wakiinuka tu hivi bila ku bila kutegemea anaweza kaanguka kwa nyuma sio almas'alah arabi'a awrada almusannif rahimahullah hadith وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت. مسألة أن مصنف الشيخ الباني رحمه الله أمتاج حديثي كم ممتومي أليكوا أمتومي صلى الله عليه وسلم أليكوا كينوكا كتكركا يبيلي هوانزا الحمد لله نها نماز. هل يفهم من هذا أنه لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب لا يفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة دون أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هاي فهمي ريفو تفهم هاي فهمي كما امتبه لكوا كيانزا موجة كموجة الحمد لله رب العالمين بلا كسوما بسم الله الرحمن الرحيم. نتمتاج حديثي كنيما kwamba kuna amri, hadithi inaamrisha mtu akisoma Fatiha aanze kusoma bismillahir rahmanir rahim. Imekuja amri hiyo huko nyuma, tumeisoma tumeisoma amri ya mtume ya kumuamrisha anayesoma suratul Fatiha aseme bismillahir rahmanir rahim. Tumevaa. Kwa hiyo hii hadithi haifahamishi hivyo. لأننا نقول قد جاءنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. بكتاك قسم الحمد لله سميني بسم الله الرحمن الرحيم. إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. Hiyo suratul Fatiha ndiyo ummul Qur'an, mama wa Qur'an, na ndiyo ummul kitab wa sab'ul mathani, na zile aya saba zinazokaririwa katika sala. Wa bismillahir rahmanir rahim ihda ayatiha, na hii bismillahir rahmanir rahim ni moja katika aya zake. Akhrajahu Ad-Dharqutni wa Baihaqi wa sahahu al-Albani fi silsila sahiha tahta raqmi 1183 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المسألة الخامسة، ذكر المصنف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يصنع في الركعة الثانية مثل ما يصنع في الركعة الأولى. Ametaja musannif rahimahullah kwamba mtume sallam katika sala yake ilikuwa akifanya katika raka ya pili kama anavyofanya katika raka ya kwanza, ai min alqiyami, kutoka kusimama, thumma rukuu, kisha kurukuu, thumma rafu minhu, kisha kuinuka kutoka na rukuu, thumma sujudu, kisha kusujudu, walhuwiyu ila sujud, na kuporomoka kwenda katika sujudu, thumma aljulusu baina sajdatayn, kisha kukaa baina sajda mbili, thumma sajdati thaniya, kisha sajda pili. Yani ahkama rak'ati thaniya ka ahkami rak'ati alula, hukmu za rak'a ya kwanza ni kama hukmu za rak'a ya hukmu za rak'a ya pili ni kama hukmu za rak'a ya kwanza, kama sabaka, kama ilivyotangulia. Idhan rakaa ya pili ni kama rakaa ya kwanza, illa annahu kana yaj'alu alqira'ata fi alraq'ati athaniya aqsara min alqira'ati fi alraq'ati alula, isipokuwa mtume ilikuwa akijalia qira'a katika rakaa ya pili ni kifupi zaidi kuliko katika rakaa ya kwanza, kama sabaka bayanuhu fi awwali alkitab, kama ilivyotangulia uwazi wake katika mwanzo wa kitabu, عند ذكر ما كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. مفهوم هذا؟ عندنا فصل آخر، وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، واجب وكسوم سورة الفاتحة كتك كلا ركعة. وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة. متوم لمؤمرش يولي من يكوهرب صلاياك كسم سورة الفاتحة كتك كلا ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى. وقد لمؤمبيا بعد يكون مؤمرش كسم فاتحة كتك ركعة كوانزا أكمؤمبيا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، كيش فني هيفيو كتك صلاياك يوت. وفي رواية في كل ركعة كتك كلا ركعة، وقال في كل ركعة قراءة، كتك كلا ركعة كنا قراءة كنا كسوما، في كل ركعة قراءة كتك كلا ركعة كنا كسوما سورة الفاتحة. يقول الشيخ بازمول هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان أن قراءة سورة الفاتحة مطلوبة في كل ركعة من الركعات. فصل هي مؤلف وميويكا كويكا وازي كوامبا كسما سورة الفاتحة كنا تكيوا كتك كلا ركاة كتك ركاة ذا صالة. فلا يجزئ أن يقرأ الإنسان في الصلاة مرة واحدة haitoshelezi mtu kusoma katika sala mara moja tu surat al-Fatiha, bal la budda an yaqra'a surat al-Fatiha fi kulli rak'atin min ar-rak'at, bali lazima asome mtu surat al-Fatiha katika kila rak'a. Wa dhahaba ba'd ahli al-ilm ila anna al-wajiba qira'atu al-Fatiha marratan fi as-salah أخذا بإطلاق حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بعد أهل العلم ونسمكم بواجب نكسم فاتحة مرة موجة توكت كصالة نهين كزنكتية إطلاق حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakuna sala kwa asiyesoma suratul fatiha. Faqalu yujzi'u an yuqra'a au an yaqra'a bi fatihatil kitabi marratan wahida, inatosheleza kusoma suratul fatiha mara moja tu. Hiyo ni kauli. Wa dhahaba ba'du ahli alilmi ila anna alwajiba an yaqra'a fatihatal kitabi fi salatir ruba'iyya thalath rak'at. Baadhi ya ahli ilmi wasema wajib ni kusoma suratul fatiha katika sala zenye rakaa nne, rakaa tatu, kusoma suratul fatiha katika rakaa tatu. Wa fi salati dhati rak'ataini marratan wahida, na katika sala yenye rakaa mbili kusoma suratul fatiha mara moja tu. Wa fi salati dhati thalathi rak'at marrataini faqat, na katika sala yenye rakaa tatu maghrib usoma suratul fatiha mara mbili tu. Qalu liannahu aktharu sala, sabu hii ndiyo wingi katika sala. Waliannahu law adraka arrajulu alimama fi arruku'i min arrak'ati alula sahhat salatuhu biqira'ati alfatiha, kwa sababu mtu law alimdiriki imamu katika rukuu ya rakaa ya kwanza sala yake imesihi kwa kusoma fatiha. في الركعة الثلاث في الصلاة الرباعية katika ركعتات katika صلاة ركعتين ومرتين في الصلاة ذات الثلاث ركعات nakusoma mara mbili katika صلاة ركعتات ومرة nakusoma mara moja في الصلاة ذات الركعتين katika صلاة ركعتين mbili. وهذا مذهب إسحاق بن راهويه, هاني مذهب إسحاق بن راهويه ذكره عند الكوسج, وهو مبني على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. قوله imejengewa kwamba rakaa inadirikiwa kwa kudiriki ruku, وهو مذهب جمهور أهل العلم. Hii ndio madhhab ya kundi la ahlul ilmi, kwamba rakaa inadirikiwa kwa kudiriki ruku. Maamuma kidiriki ruku ya imam kabla hajainuka, huyu ndio ameidiriki ile rakaa nzima. Sawa? Wa sahihu insha Allah ma dhakarahu almusannifu fi hadha alfasl min anna alfatiha la budda min qira'atiha fi kulli rak'a. Fatiha lazima isomwe katika kila rakaa. Hii ndio kauli sahihi. Kama fi hadithi almusii salatahu, kama ilivyo katika hadithi ya almusii salatahu. أما إدراك الركعة بإدراك الركوع فهذه مسألة خلافية أصلا. أما قضية كدريك ركاء وكدريك ركوع هي مسألة خلافية. فقد ذهب أبو هريرة والبخاري وجماعة من أهل العلم إلى عدم إدراك الركعة بإدراك الركوع. هاي يعني مسألة خلاف. أبو هريرة نوينجينيو كتكما صحابة ونسمى ركاء هيدريكي وكدريكي ركوع. لكن وذهب الجمهور إلى حصول إدراك الركعة بإدراك الركوع, وهو قول الجمهور. مبو. ف فإنه لا ينافي القول بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. هي قوله هيبينجي واجب وكسب فاتحة كتك كلا ركعة، لأننا نقول هذا الوجوب يستثنى منه عند الجمهور، من أدرك الإمام راكعا فإنه يجزئه قراءة الإمام. واجب هو كسب فاتحة أنتوليو وجمهور يولم يكم ديريكي إمام راكعا، hali ya kuwa mwenye kurukuu huyu inamtosha ile kisomo cha imamu. Maamuma akiingia imamu amerukuu, asharukuu imamu, yule maamuma asome Fatiha? La, hasome Fatiha, bali anarukuu ili kudiriki ile rakaa. Akisharukuu ile Fatiha yake yule aliyechelewa imebebwa na huyu imamu. Unanifahamu? Eh, أخذا بحديث من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، من يصلي يما إمام قراءة إمام دي قراءتك، على أحد المعاني في تفسير هذا الحديث قد كموج أمانة تفسير حديثه والله أعلم. ثم قال ابن قدامة في المغني ويجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من المذهب، ni wajibu kusoma Fatiha katika kila raka katika kauli sahihi katika madhhab. Wa hadha madhhabu Malik wal Auza'i wal Shafi'i. Wa an Ahmad annaha la tajibu illa fi rak'atayn min as-salati wa nahwihi wa nahwuhu an an-Nakhai wa Thawri wa Abi Hanifa lima ruwi an Ali radiyallahu anhu wa annahu qala iqra fil ulayayn wa sabbih fil ukhrayayn. Soma katika rakaa mbili za mwanzo na lete tasbih katika rakaa mbili za mwisho. Walianna alqiraa law wajabat fi baqiyati arrak'at la sunna aljahru biha fi mawdhi'i as-salawati kal awwaliyyaini. Jamaa, kwa sababu qiraa law ingekuwa ni wajib katika rakaa zote, pia ingekuwa ni sunna kuleta kwa nguvu qiraa katika baadhi ya sala kama rakaa mbili za mwanzo. وعن الحسن أنه إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه، أكسم كتك ركعة موجة إنم تشلزة، لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. وعن مالك أنه إن قرأ في ثلاث أجزأه لأنها معظم الصلاة. لكن ولنا ما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ويطول الأولى ويقصر الثانية ويسمع الآية أحيانا. تبلكوا كسوما كتك صلاة الظهر ركعة مبلي زمانز سورة الفاتحة نسورة مبلي نجين ناكرفوش ركعة كوانزا أكفوبيش يبلي ناكسكيلزيش آية مرة نجين أكسوما كوانغوف آية na katika rakaa mbili za mwisho akisoma Fatiha peke yake. Muttafaqun alayhi. Wa qala sallu kama raaitumuni usalli, wal hadith muttafaqun alayhi. Fahimtu? Fa hadha al hadith yahsimu an nizaa. Mtume alikuwa akisoma Fatiha katika kila rakaa, akiongeza sura nyingine katika rakaa mbili za mwanzo, na anasoma Fatiha peke yake katika rakaa mbili za mwisho za salatu dhuhri wal asr. وعنه وعن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، رواه ما إسماعيل بن سعيد الشالنجي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته كيف يصلي الركعة الأولى. متوم يلمفنش يوم يكواريب صلاياك نمنا يكسوالي لركعة كوانزا kisha akamwambia waf'al dhalika fi salatika kulliha, fanya hivyo katika sala yako yote. Fayatanawalu al-amra bil qira'a, hii kauli yake hii mtume inakusanya pia kumwamrisha kusoma. Wa an Jabirin qala man salla rak'atan falam yaqra fiha falam yusalli illa khalfa al-imam, mwenye kusali rak'a moja, mwenye kusali halafu asisome katika sala Fatiha, falam yusalli, huyo hajasali isipokuwa nyuma ya imamu. Nyuma ya imamu ndio yule imamu amebeba kiraa cha maamuma. Wal israru la yanfi alwujuba bidalili alawwaliyaini au awwaliyaini min adh-dhuhri wal 'asri. Ile kusoma kwa siri haikanushi wajibu wa kusoma Fatiha kwa dalili ya zile rakaa mbili za mwanzo za sala ya dhuhuri na al-'asri. Kwa hiyo haya masala ni khilafia, lakini kaul sahih na rajih ni kwamba Fatiha inasomwa katika kila rakaa katika sala zenye rakaa nne, katika sala zenye rakaa nne kwa imamu na maamuma. Suratul Fatiha ni lazima katika rakaa zote. Ama katika salatul jahariya, rakaa mbili za mwanzo maamuma, kama tulivyosoma kwa nyuma, pia ni masala khilafia, kwamba maamuma anyamaze au asome Fatiha. Hii ni masala khilafia na tushasoma masala haya huko nyuma. Thumma yakhiru ila sujudi ala yadaihi, kisha ata poromoka kwenda kwa ajili ya kusujudi kwa mikono yake. Yadhauhuma kabla rukubataihi, ataiweka ile mikono kwanza kabla ya magoti yake. Bihadha amara Rasulullah sallam wa huwa thabitu anhu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili ameliamrisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na ndio lenye kuthibiti katika vitendo vyake sallallahu alaihi wasallam. Wanaha anitashabuhi biburuki alba'ir, na mtume amekataza kujifananisha na kukita magoti kwa ngamia. Wa huwa innama yakhidhu ala rukbatayhi allataini huma fi muqaddimatayhi, ngamia anashuka kwa magoti yake mawili ambayo yako mbele yake. Kwa hiyo mtu akishuka anatanguliza mikono kuliko magoti. Allahu a'lam.